استلفت من زميل لي 100 جنيه استرليني و والله اللهم لك والجنيه في ذلك الأيام 6 ريال و33 ألا لا، والجنيه في ارتفاع وانخفاض، هل أرجع له فلوسه 100 جنيه أما كان يعادل القيمة بالريال السعودي في نفس اللحظة؟ عليك أن ترد معها، عليك أن ترد معها من الجهات قالية أو رحلة. طيب. أخذتها وتساوي 10 ثم نزل فيها 6 ردها، أخذتها وتساوي 6 ثم طلعت إلى 10 ثم قالية أو رحلة. هذا هل هو واجب عليه؟ إلا إذا أعطيت زيادة من نفسك مساعدة لأنها رخصة فأردت أن تجبره فأنت طيب بها، عملك طيب مثل ما قال إن خيار الناس أحسنهم طبعا. فإذا أخذت الجهاد وتساوي 10 نزلت إلى 6 وأعطيتها زيادة في الجهاد منك معروفا بدون شر هذا لا، أنت مأجور جبرته بهذا، إن خيار الناس أحسنهم طبعا. أو قال أقرضت 100 وأعطيتها 200 من دون شرط بينكما، بل مجرد أن أحسن منك إليه لأن أحسن إليه وأقربك وبر عليك هذا من عمل الطيبين. ما شاء الله، إن خير الناس أحسنهم القضاء. تفضل بارك الله.